يبقى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة دي ما فيش فيها كلام خلاص. إنما مثلا أداء الزكاة ما فقير مش مستطيع يحج، يبقى الركن ده من عنده إيه؟ ساقط. الله. إذن فالإسلام قد يكون بالنسبة لأناس أدركوا الإسلام كله في 23 سنة واللي جم بعدهم يبقى واخد الإسلام بكل إيه؟ بكل أحكام. اللي عاش في الإسلام فترة بياخد من قضايا الإسلام ما عاصر عمره، ويبقى ده الإسلام ولا لا؟ يدلك على أن المسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن المسلمين حينما نزلت مسألة الخمر افتكروا ناس من إخوانهم كانوا مسلمين وكانوا بيشربوا الايه؟ الخمر. الله. وبيلعبوا الميسر. الله. وبعدين الحكم جه بعد ما انتقلوا، فشغلوا، طب دول حكمهم ايه؟ فشغلوا بهذه الايه؟ فسألوا رسول الله، مما يدلك على ان المسلمين ايه؟ طب دوكا من ماتوا انتهوا، بدهم يسألهم ويطمئنوا على اخوانهم اللي سبقوا الحكم، كان موتهم قبل ما ينزل الايه؟ الحكم. فأنزل الله قوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني إن كانوا شربوا خمر قبل كده، قبل ما ينزل التحريم، لا جناح عليهم. ليه؟ لأن الإسلام بتاعهم كان مقصور على الأحكام اللي نزلت في عمرهم، وما يقالش من التاني هيزيد عنه، لأن هو ده الإسلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة لهم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب طعموا دي بنسمعها إنها الطعام، قال لك لا، والكلام في الخمر شرب، أم قال لك لا، ده القرآن جاب إن الشرب برضه يسمى طعام. إن الله مبتليكم بإيه؟ فمن شرب منه ومن لم يطعمه، يبقى برضه يقال في المأت إيه؟ لأن معنى طعام يعني إيه؟ طعم في بؤك وبتاع، خلاص انتهت المسألة. يبقى ليس على الذين آمنوا، أول ما جه الإسلام هم آمنوا ولا لا؟ وعملوا الصالحات، الأفعال اللي فيها كف انتهوا عنها، ما بيروحوش للأصنام، يبقى عملوا طلبات كف ولا لا؟ يمكن صحيح ما كانوش الصلاة جت مثلا؟ ما فيش لسه، طيب على الأول، الزكاة ما جتش أحكامها، جت الصيام أحكامه ما جتش، ما عملوش، يبقى عملوا صالحات اللي هي إيه؟ اللي كانت موجودة ولو كانت طلبة كفة. خلاص. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح اسم فيما طعموا، يعني إن كانوا شربوا الخمر بقى ومش عارف إيه في الأول قبل التحريم يبقى إيه؟ ما فيش حاجة. خلاص على الأول. إمتي؟ إذا ما اتقوا وآمنوا على الأول. طب اللي ماتوا دولي ما نقولش إذا ما اتقوا وآمنوا، ده خلاص انتهوا كده ولا لا؟ نقول اذا ما اتقوا الله في التكاليف التي انزلت حياتهم، في التكاليف اللي ايه؟ انزلت حياتهم. اذا ما اتقوا وامنوا، طب ده التقوى ما بتجيش الا بعد الايمان، لان معنى التقوى امتثال الاوامر واجتناب الايه؟ طب دي ما يمكنش، ما دام امر وناهي مكلف ومكلف يبقى في ايمان باله يكلف، يبقى اتقوا وامنوا. قال لك الايمان له قمة، القمة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبعد ذلك إذا جاء حكم من الأحكام تؤمن به إيمانا خاصا، تؤمن به إيمانا إيه؟ فكأن الذين اختلفوا أيزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص، عملوا الخلاف بينهم وبين بعض ولا تنبهوش إلى حاجة، إلى أن جهة الخلاف منفكة. أي إيمان تقول هو يزيد وينقص؟ الإيمان بالله لا يزيد ولا ينقص، إنما الإيمان بالأحكام التي ينزلها الله. كل ما تيجي آية نزاد إيمان، كل ما تيجي آية نزاد إيمان، إيمان به. وبعدين إن كنا في متعلقات التكليف نعملها، مش في متعلقات التكليف، نزلت الزكاة فآمنا بها خلاص. وبعدين كن أأديها أو ما عنديش ما يؤدي، ده موضوع آخر، فيه فرق بين أن تؤمن بها وأن تباشر عملها. يبقى الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما نظروا إلى الإيمان بالقمة وهو إيماننا بالله. خلاص. اللي قالوا لا يزيد وينقص خدوا من آية إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،